الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أيها المستمعون الكرام، يسرني أن ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشارات. أراد الله الحياة ناقصة ليهيئهم إلى دار القرار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار ما فيها مشاكل ولا هموم ولا أحزان. لذلك الإيمان والتوكل دليل القوة في التعلق والاعتماد على الله. ما تلوس اللهم لا مانع لما أعطيت لي، تأكد منا. إخواننا شوفوا، اليقين في قضية الأرزاق والمعايش اطمئن، واجعل توكلك واعتمادك على الله. إخواننا أنا أقول لكم حاجة عجيبة جدا في مسألة الأرزاق والمعايش. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عالم المدينة في عصره، سالم أبوه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الأواب، وجده عمر بن الخطاب الفاروق المعروف رضي الله عنهم أجمعين، كان يطوف بالبيت الحرام. الناس بيحبوا العلماء، لما شافوا طافوا معه، بيقوا ماشيين معه بتابعينه يسألوه، لا يستفيدوا من الفرصة يعني. فصادف أن الوليد بن عبد الملك بن مروان كان طائفا، طائف خليفة المسلمين يعني رئيس العالم الإسلامي كله، مصر والسودان وإفريقيا واليمن وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق، العالم ده كله مسؤول منه. في الزور كان دانا جاءوا في الطواف، قال للناس ما بالوا هذا الزحام، قالوا ازدحموا على سالم بن عبد الله بن عمر. قام مشى اقترب منه، لما انجقوا صادوا قال يا سالم هل لك إلينا شيء؟ دايل لك حاجة؟ قال له أما تستحي وأستحي أن أسأل غير الله في هذا المكان. يا أخوانا ده الخليفة قال أطلب. الخليفة قال لشنو؟ أطلب. قال له في المحل دي أطلب من زول؟ أطلب من بشر؟ قام الخليفة زي انكسف يعني، قام مرق بر الحرم وضع حراس، قال إذا أتى سالم فأخرجوه إلي. سالم من جمارك أخذوا الخليفة، الخليفة ماذا العقبه؟ قال يا سالم ها وقد خرجت من البيت، ألك إلينا حاجة؟ ده كان صدق تصديقه يمشي طوالي. نحن يعني مشكلتنا عندنا ثقة في البشر أكثر من ربنا. واحد جاني قال لي يا شيخنا ما عندي موضوع حلو لي، قلت له أسأل الله. قال لي أي بسأل، لكن حولني للمحسنين. قال لي أكتب لي ورقة للمنظمات يا زول. قلت لك الله تاني تدار شنو يا أخي، أنت كان مشيت سألت الله بصدق ومشيت المنظمات براهن يدوك. يا أخي الناس والله الناس غايتوا بتؤمن بالمحسوس. فسالم قال له، قال له سالم أسألني أنت حسن أما جوا البيت أسألني؟ قال له شنو سالم؟ كشوك في السوق المحلي ولا؟ قال له بس أبيني وعطفي كافوري بس بيجاي ولا؟ قال له داير لي كشوك في شارع واحد. قال له شنو ولا؟ قال له اسمع الخطة الإسكانية الجديدة دي بس ما تمرقون منها. قال له سالم من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الشدة الناس قالت له ده دنيا ولا آخرة؟ قال لي مالي وللآخرة. خليفة عاقل بالمناسبة ما بتدخل في الآخرة، لكن نحن مصيبتنا كبيرة والله، عندنا ناس في السودان بتدخلوا في الآخرة. يقول لك تتبعني أديك شبر في الجنة، أنت قايل كافوري جنة شنو زول؟ أنت كده ما رغبتك، ما في زول منهم في الجنة إلا الله والرسول. بلال إني أسمع خشخشة نعالك في الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، عمر من أهل الجنة، لكن أنا زول بيقدر يتكلم الكلام ده ما فيه. قال له من أمر الدنيا؟ قال له سالم الدنيا ما سألتها من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. يا قال له أنا الله لما نسأله جنة وحسن خاتمة وكلام زي ده ما قاعد أقول له وأطول كده ولا كده. يا إخوانا دي الناس عندهم يقين، نحن يهتز إيماننا عند الأرزاق والمعايش. والله في ناس أنا بعرفهم ممكن يكون موحد في أي حاجة، لكن في الرزق ده بلاوز ملاوزة شديدة. يحصل من الضعف والاهتزاز وفقد الثقة في الله عز وجل، ما الله به عليم. لما تحدثنا عن لا إله إلا الله باعتبارها منهج حياة، قلنا لأنها تنمي مراقبة الله في السر والعلن، وتؤدي إلى مخافة الله والورع، وثالثا قلنا تثبت القلب في قضية الأرزاق والمعايش، فلا يتوكل ولا يعتمد إلا على الله. رابعا لا إله إلا الله منهج حياة لأنها تدفع المسلم إلى المبادرة إلى فعل الطاعات والاستجابة لأمر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم يبادر إلى فعل الطاعات ويستقيم على أمر الله، إيمانه بالله يدفعه أن يبادر وأن يستجيب لأمر الله. سرعة الاستجابة. أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يريد المسجد بعد صلاة الظهر، كان في محلة بعيدة وجاء صلى الظهر في محلة وجاي يسمع الدرس. الدرس بيعمل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله جاي يحضر الدرس، هل حكون بيعمل منه ده إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو داخل على المسجد، قبل يجي المسجد قام رجل داخل المسجد، في زول قام جوا الجامع، قال له صلى الله عليه وسلم: أجلس. قال له: أجلس. سمع ابن مسعود كلمة أجلس وهو خارج المسجد، فلما أتاه الخبر جلس. ما قال كده، ما قال صدي أنا، لا قعد طوال جلس. الرسول قال: أجلس. الكلمة وقعت في منه، في أذن ابن مسعود، والصوت صوت من؟ صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس حتى انتهى الدرس وقعد، والصحابة طلعوا قبل رسول الله، خرجوا فوجدوه، قالوا: ابن مسعود، من الذي أجلسك في هذا الحر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول: أجلس. فجلست. قال: إنه لم يعنيك. قال: سمعت أذناي ولم يسمي. الرسول قال شنو؟ أجلس. ما قال يا فلان أنا أعرف كيف أسمع الرسول بيقول أجلس ما أجلس. طبعا دعين بعض الناس تشدد، مش كده؟ يقول لك ابن مسعود مشدد على رقبته كريمة له. ابن مسعود خرج النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود جالس يتصبب عرقا. يا إخواننا المدينة مسخنة، أيام سخانة أشد من سخانتنا جادك. زور قاعد في الشمس وصاب بعرق، رسول الله خرج وجده، قال: يا أبا عبد الرحمن، ما الذي أجلسك في هذا المجلس في هذا الحجير؟ قال: سمعتك بالمسجد تقول اجلس فجلست. قال: يا أبا عبد الرحمن، قم ولك الجنة. قال له: قم ولك الجنة. الإيمان بيدفع الإنسان إلى المبادرة. نحن الآن يقول لك الحجاب، لكن مش العلماء اختلفوا يا شيخنا؟ تقول له حج مرتك، يقول لك مش العلماء اختلفوا؟ والله أنا أكلمكم نصيحة لوكي الله، الله يسألني منها، الإسكيرت والبروزة الضيقات دير ما حجاب. أكلمكم أي زول بنته تطلع الإسكيرت والبروزة مبسوط، يقول أنا بنتي محجبة، حتى ولو كانت الإسكيرت والبروزة ضيقة. الحجاب في السودان حاجة طويلة حتى ولو ضيقة، وطريحة فوق الراس مربوطة، ده حجاب ده وليضرن بخمرهن، ده هو الحجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن. الرسول لما أهديت إلى أسامة بن زيد، يعني قطيفة قبطية من القبط، قال: أهديتها لامرأتي. قال: مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. الآن أسألكم بالله، حجم العظام ظاهر ولا ما ظاهر؟ ده حجاب، ده حجاب شنو ده؟ إذا كان النساء في فرنسا يبكين فراق الحجاب، فإن الحجاب في الخرطوم يبكي فراق النساء. النساء في الخرطوم فارغ من الحجاب بالطريقة نحن شايفينها هذه. إخواننا، أين المبادرة لأمر الله والغيرة؟ عثمان بن عفان أراد المجرمون قتله، جاءوا إخواننا يقتلوا رجل عمره 80 سنة بيضربوا في السيف، حس إخواننا كان فيه حرامي طفر بالليل في البيت، المرأة ممكن تبرق الشارع بفستان عريانة خايفة وشعرها كاشف ممكن من الخوف، صح؟ امرأة عثمان نائلة بنت فرافص الكلبية جاءت تدافع عن عثمان تريد أن تحميه، قال: احتجبي، لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرة، شعرة واحدة أنا أموت ما يشوفوا الشعرة دي. والله في ناس دارين موت تقيل. إخواننا، الإيمان والتوحيد ليكون منهج حياة يدفع إلى المبادرة لفعل الطاعات. أنا ناقشتني واحدة مشاهدة التلفزيون، سجلت حلقة وكده مارك، هي مارك مسكينة جات تسألني أسئلة في الدين، السطوت والمرأة عليها قضى من رمضان وكده، بعدين لابسة لي بالشيل. أنا قلت: السطوت شنو يا أخي؟ السطوت الساحل ده الفرد ذاته حقه، أنا أناقشها بالفرد، كنا أخلي السطوت. وقلت لها: يا شيخنا صوم 27 يعني رجب بتاع الإسراء ده، ها كيف أنا دار أصوم يا أخي؟ الصوم في شنو؟ قمت قلت لها: يا أخي دار أستفزها، يعني ما قصد أسيئة، لكن دار تستفيد، لكن دار أستفزها. قلت لها: أمر الله العباد بالصلاة فقال أقيموا الصلاة فقالوا سمعنا وأطعنا، وأمرهم بصوم رمضان فحرصوا عليه فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه قالوا سمعنا وأطعنا، ثم قال يدنين عليهن من جلابيبهن. قالوا بقى شوف يا الله ما تدخل في خصوصياتنا، قلت لي أعوذ بالله استغفر الله استغفر الله، قلت لا الكلام ده ما قال إنه باللسان قال إنه بالفعل. الرب الذي أمر بالصلاة فاستجبتم له، والذي أمر بالصوم فخضعتم له، هو الذي أمر بالحجاب في كتابه وقرآنه، لم يكن قرار من قرارات جامعة الدول العربية ولا قمة من قمة المؤتمر الإسلامي ولا قرار من مجلس الوزراء ولا قرار من المجلس الوطني ولا المحلية، هذا قرار من فوق سبع سماوات. قال يدنين عليهن من جلابيبهن. قالوا يا الله ما تدخل في الحاجات دي، نحن بنصلي ونصوم لكن الحجاب ده ما تدخل، نلبس على كيفنا. قلت والله ما كنا كده، قلت لها اللبس قال كده، بعد أكبر تتناقش معي الحجاب وشروط وشو طيب وأنا دار أتحجب وكلام زي ده. شوف الجزئية دي، عائشة رضي الله عنها وجدت عروس تلبس ثياب جميلة. إخواننا النصاب يطلع من التوب، التوب ده مورد ومشجر وسمح الشدة للراجل عشان ما يعاين برا، المرأة تلبسه الراجل، لكن لما يطلع من البيت قال عليه الصلاة والسلام يخرجن تفلات زي التفل، وقال الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. حتى العكس، المرأة تستقبل زوجها بالفستان البصلي المرقي التومي الشماري الكزبري، فستان اخذته في حلة يعمل ملاح، يقولوا في بكا تمشي تقندب قدام الماسورة تندعك بالحجر وتمشي المراية تجية وتطلع التوب بعناية من الدولاب. يا أخي ده تناقض كبير، ده تناقض كبير. شوف يا أخوانا أكلمكم، عايشة الرعالة لما لقيت العروس لابس اللبس ده، اللبس ذاته في نفسه ما يكون جاذب غير متبرجات بزينة، قامت عايشة ناقشتها قالت أتؤمنين بالقرآن؟ أنا نقاشي المستفز ده بالنسبة جبته من كلام عايشة رضي الله عنها، انه خاط بزور خطاب مباشر في قلبه عشان يصحى لانه نايم لا صحيح لا رهزه. عائشه قالت انت مؤمنه بالقران؟ قالت انا اؤمن بالقران. قالت امنت بالقران الا سوره النور. العروس بكت قالت والله انا اؤمن بالقران كله بما فيه سوره النور. قالت عائشه ولكن ما تلبسين يقول انك لم تؤمني بسوره النور. لذلك اهم جزئيه منهج الحياه لا إله إلا الله تدفع الإنسان أن يبادر إلى الطاعات وأن لا يتردد، وذلك يقود في نهاية الأمر إلى إصلاح المجتمع كله. من الحاكم؟ مسلم، مش كده؟ يخاف الله ويتقيه، البائع والشاري في الأسواق يتحرى الحلال ويجتنب الحرام ويحرص على رضا الله، تستقيم حياة الناس بلا إله إلا الله منهجا للحياة. الزوج والزوجة تؤسس حياتهم على لا إله إلا الله والدين فتنجح الذرية ويستقيم الرجل وتستقيم المرأة. يا أخي عمرة زوجة حبيب العجمي ده من العلماء، مرته بالصحيفة نصلي للساعة 2، يا حبيب قوافل الصالحين مضت وزادنا قليل، مش البطاطس والملوخية والرجلة، وزادنا قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل، قم يا حبيب نصلي لله سويا. الراجل يقوم يصلي معها، لكن الزمن ده مرة صحيك الساعة 2 صباحا اقطع الشك انه في حرامي الا من رحم الله. يمشي حبيب يصلي بالناس، حبيب ده يحفظ القرآن وعالم من اجلة التابعين، دي مرته صحيح بعد ما يقوم يصلي بقى الليل يمشي المسجد يصلي بالناس، يرجع الى المنزل يريد ان يخرج الى العمل، تقول له يا حبيب اتق الله في معاشنا أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ده مجتمع حي، مجتمع عاش وأنشي في كل شرائحه في شبابه. طبعا الشباب أنا ما اديته حقهم بالمناسبة، موضة الأيام دي البنطلون يقصوا يقصوا لحد الركبة، ترجح حايم به جوا الحلة، يجف قدام العمود وقدام عمود التلفون ومحل الاتصالات والبقالة. يا ناس ما عندكم شغل انتم؟ انتم شباب عندكم رسالة وعندكم دين وقيم، عندكم قدوات صالحة، عندكم يوسف، عندكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندكم خالد بن الوليد، عندكم الصحابة، تحمل ايه بالاسم شنو جيفايت يا خليني بالله منه بس من اسمه عرفتوا القصين ده مالك على البنطلون الازرق البنطلون السمح ده مخسر مالك ولابس له جلده هنا دير كلهم دايرين جرعه كبيره من لا اله الا الله. اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى وان ياخذ بنواصينا الى البر والتقوى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم.